بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قوله لا يقيمن، لا هنا ناهية، وفي رواية لا يقيم على أن لا نافية، والنفي بمعنى النهي، وعلى كلا الاحتمالين فهو نهي، والأصل في النهي التحريم. وقوله لا يقيمن أحدكم الرجل، التقييد بالرجل هنا قيد أغلبي فلا مفهوم له، فالمرأة كذلك، فلا يجوز للرجل أن يقيم رجلاً أو امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تقيم امرأة أو رجلاً. وقوله أن لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه، هذه الجملة ثم يجلس فيه فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول بالرفع ثم يجلس، على أن الجملة مستأنفة ويقدر مبتدأ، أي ثم هو يجلس فيه، وعلى هذا فيكون النهي هنا مسلطاً على إقامته من موضعه، أي أن النهي هنا متعلق بإقامة الشخص من موضعه. والوجه الثاني النصب ثم يجلس فيه، على إعطاء ثم حكم واو المعية، وأن الفعل منصوب بأن مضمرة، وعلى هذا يكون النهي عن الجمع بين الأمرين، يعني لا يقيم ولا يجلس، فالأمران كلاهما منهي عنه. والوجه الثالث ثم يجلس بالجزم عطفا على قوله لا يقيمن، وحينئذ يكون النهي عن كل واحد بانفراده، أي أنه ينهى أن يقيم الرجل سواء جلس أم لم يجلس، وينهى أن يجلس في مكانه سواء أقامه أم لم يقم. وقوله ولكن تفسحوا وتوسعوا، هذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول أي ليقل الداخل لمن في المجلس تفسحوا وتوسعوا، وهذا مطابق للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ويحتمل أن المعنى ولكن تفسحوا وتوسعوا أن الجالسين في المجلس إذا دخل الداخل فإنهم يتفسحون ويتوسعون له ليجد موضعا، وهذا المعنى أو الاحتمال أقرب وأصح لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو ظاهر لفظ الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا، وثانيا أن الداخل إلى المجلس قد يستحي أن يأمر أحدا أو أن يأمر من في المجلس بأن يتفسحوا وأن يتوسعوا، فقد يصيبه الحياء والخجل، وعلى هذا فيكون معنى قولي ولكن تفسحوا وتوسعوا يكون أمرا للجالسين بأنه إذا دخل أحد ولم يجد مكانا أنهم بأنفسهم يتفسحون ويتوسعون لأجل أن يجد موضعا يجلس فيه. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام أحد له من مكانه لم يجلس فيه، وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه على وجه الورع، فهو رضي الله عنه تورع وخشي أن هذا الذي قام من مكانه لأجل أن يجلس فيه ابن عمر، خشي أنه قام حياءً وخجلاً لا عن طيب نفس. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها أولاً تحريم إقامة الشخص من موضعه والجلوس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن هذا الجالس قد سبق إلى هذا المكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، ولأن فيه عدواناً على هذا الجالس بأنك تجلس في موضعه وهو أحق منك بالجلوس. ويلحق بذلك بل هو أشد إقامة الصبيان بموضعهم الفاضل في الصلاة، فإن بعض الناس هداهم الله إذا دخل المسجد ووجد صبياً أو صبياناً يصلون خلف الإمام أو أنهم جلسوا خلف الإمام يقيمهم من مكانهم ويقول: اذهبوا عن هذا المكان، هذا المكان للكبار. وهذا لا ريب أنه خطأ ومخالف للسنة ولا حجة لهذا الفعل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس في هذا الحديث دليل على جواز إقامة الصبي، لأن معنى قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى حث من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلفه لأجل أن ينبهوه إذا حصل منه سهو أو غفلة، وليفتحوا عليه إذا ارتج عليه في القراءة ونحو ذلك. وليس المعنى أن يقيم غيره من الصبيان ونحوهم ثم يجلس في هذا المكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، وإنما قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وعلى هذا فإقامة الصبيان وتأخيرهم عن موضعهم الفاضل إلى موضع مفضول أمر محرم، أولاً لأن هذا الصبي سبقك إلى هذا المكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم الرجل من موضعه، ولأن فيه عدواناً على هذا الصبي، ولأن فيه تنفيراً له على الإقبال على المساجد وعلى طاعة الله عز وجل، لأن هذا الصبي إذا أقيم فربما تنفر نفسه عن المسجد وعن الطاعة والعبادة. والمطلوب منا أن نرغب صبياننا وأن نحثهم على حضور الجمع والجماعات، لأن هذا من تأديبهم ومن تقويمهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن المشروع للجالسين إذا دخل أحد المجلس ولم يجد موضعاً أن يتفسحوا وأن يتوسعوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.